إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على هديه إلى يوم الدين. وبعد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسع فهم المسلم لمعنى الرزق، فإن كثيرا منا يعد الرزق دارا هنيئة، دارا واسعة ومرتبا هنيئا، وقليل من الناس من يعد معاني الإيمان والتقوى ومعرفة الله من الرزق. لو قلت الإنسان فلان ربنا نزله شيء كثير في الأصل، قال ليش شنو؟ قلت له نستل عمر، نستل عمر ما عمل عمر، ربما قال لك عمره بس كده؟ أنا في امتحان ثاني. فهم ماذا؟ فهم دارا وعقابا ودنيا وآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رزق المسلم بعد تقوى الله خير من امرأة الصالح. لاحظ، جعل التقوى رزقا. ما رزق المسلم بعد تقوى الله، بعد تقوى نشوف رزق من الله. وقال: اللهم اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك قسمة أسمون أي حاجة قسمة، الزرية قسمة والزراعة قسمة، والتقوى ذاته من قسم إليك أرض. اللهم اقسم لنا من خشيتك. لذلك المسلم يسأل الله، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لا، باسم ربنا عز وجل، ويهيئه الله سبحانه وتعالى. رجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبله يمشي في الطريق، وذاك القصة حكاها عن امرأة من بني إسرائيل، اشتد به العطش، نزل وجد بئرا، نزل ما في دلو، شرب من البئر، ولما خرج وجد كلبا يسف الثرى من العطش. يعطي في خلق ما في ذل، كلب من شده نور عطشان يلحس في التعب. وقالت المراه: البغي لقد بلغ بهذا الكلب العطش ما بلغ بي. ودخل دليل على شو؟ على الرحمة حصلت في قلب هذا الإنسان. فنزل البير، قالوا ما في، نزل البير وملأ خفه، قلت لا بشي ملأ، ووضعه في فمه لأنه البير صعب، طبعا منها صعب لا يستخدم يديه، حتى خرج ووضع الخف أمام الكلب وجلس، بقى جالس قدام الكلب والخف قدامه فشرب. قال رسول الله: فنظر الله إليه فغفر له. العلماء من الشعب الرزاق العباد حفظه الله يقول هذا الموقف ده ما قضية سجائر الكلب، لا، هذا الرجل قام بقلبه من الرحمة لهذا المخلوق، ومن الحال الإيماني الذي جعله يجتهد في سقياه. ما دلوا ماهي لا ممكن يقول الله تزيل لكن ما في كل ذلك الله نفسه إلا هو سعيش. نزل وتكبد المشاعر ووضع الغف على الفم وجلس قدام الكلب وحتى الموية وما في إنسان، يعني كم ممكن يقول الله يا أخي بس الحيدة يعرفونه عندنا رحمة؟ ما في زول لا يراه إلا الله. المعاني كلها أثبتت ماذا؟ غفر الله له. أريدك أن تنتبه إلى من الذي سخر هذا الكلب لهذه الساعة ليأتي إلى هذا المكان. الله. ومن الذي أقام معنى الرحمة في قلب هذا الرجل والمرأة؟ الله. ومن الذي يسر له ذلك حتى نزل وملأ؟ الله. إن بإشكالك أنها هبة من الله يسرها له وذللها له وآتت أكلها فغفر الله له فغفر الله له. والناس جميعا في بلادنا صحف والمجلات وواتساب وتلفزيون يتكلمون عن الراعي السوداني الذي عرض عليه ان يخون فأرض. وبعض الناس يقول هكذا السودان، بعض الناس يقول هكذا البان. لكن تأمل لطف الله بهذا العهد. الدرس الذي يريد ان يسلط عليه الضوء، كم من الرعاة في البادية شوية ولا كتاب دون هؤلاء الرعاة حصله هؤلاء. هذا تدبيرهم. ثم سألوه هذه الأسئلة وكان بإمكانه أن يزيد في ساعة ضعف. من الذي ثبته؟ الله. وكان يمكن أن يقول أنا عربي، أنا ولد ونحن ونحن ويدوم بذاته، كان ممكن يدوم بذاته، لكنه ما فعل ذلك. إنما ربط الأمر بمن؟ بالله. القبر الآخرة الله ذا وعافهم بالسلام أشهر بيدك الله ذا. الذي أجرى على لساني هذا هو الله. ثم يقدر الله أن يقول هؤلاء مسجلون هذا الباب. كم كنت مرسة من خلصة بالله يا زوري يا زوري من باب سكينة وفوت يشيلوا الهوسة سجلوه. ويشاء الله أن يخفى ما بسجلوا كم كنت بعد يصلوا كل يوم صحة لله يصل صح لا خلوها بعد. ويقدر الله أن يرفع ويراه الناس الشاهدين لي زي ما كان يعلم. وشارب الضعاف في أصقاع الدنيا يشوف معنى لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 200,000 ريال 200,000 ريال ويسأل لما يعرفه حتعمل شنو؟ إجابة أولى بدون تردد أحدد أبي وأمي وأبني لهما دار. إذا النية حسنة النية سمحة ولعله كان مشغولا ببرهم ولعل دعوة من تلك الأم في تلك الموالي يسر الله أمره فتح لها باب السماء. هذه معاني إيمانية تعرفك بالله وتديك دليل عملي أن الله يرزق مع عالم الأسباب. الشيء حصل له ده سأقول لرب العالمين سأقول له الله هو بلاه بتخطيط ما سبق بتدبير ما سبق لكن ساقه الله له لينفسح الامل ويتسع الرجاء في رحمه رب الارض والسماء. وبعض النساء تسال عن العده التي عند الطلاق، هل المراه اذا ما طلقها زوجها لا تخرج ولا ياتيها احد زي عده الوفاه والدوام؟ لا، اذا كانت الطلقه رجعيه يعني الطلقه الاولى والثانيه المرأة تعتد في بيت زوجها ولا تخلي البيت. طلقة الأولى والثانية تروح في البيت وتتزين كما كان. لكن تبي زواج تقول لك أنا مستحيل عزة نفسي شيء قوس لا حرج عليها تجلس في بيتها بيت زوجها ولو مات خلي بالك بيتهم في قتال. ولو مات الزوج في هذه الأثناء فالله فقر هي وكفال عند التمال تلفه ويلفها معناش الزوجية ما زالت خالد بدليل انه عايزة تتيعك يعلم ويقول لها مرجوعة يقول لها مرجوعة مش هنا بس كان واحد بس مرجوعة مرجعة لو كان الموضوع عندها كان لازم شنو عدل ما في عدل لكن عدة الوفاء يعني بعد ثلاث ركعات بعد كده لا تسكن معه ولا ينفق عليها مش نستعدها لها، لكن لها أن تخرج وتشتري وتتعالج. لماذا عدة شنو؟ ماذا عدة الوفاء؟ هل بأربع شهور عشر يوم يسميها حضانة؟ عدة شوية معه عدة الوفاء. وهنا محاضرة للشيخ بشير محمد بشير في مسجد المحاضرة الشهرية في مسجد الشيخ أبو زين بعنوان الخطبة الأدبية اليوم بعد صلاة المغرب، يعني الليلة بعد صلاة المغرب. درسنا إن شاء الله غدا قائم في هذا المسجد، درس التفسير برضه قائم.